اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب نعمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا بالدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع سوره الاحزاب. ثم قال الى ثم قال تعالى واذ تقول اي وقد عفى عنك حين تقول للذي انعم الله عليه وهو زيد بن حارثه انعم الله عليه بالاسلام وانعمت عليه بالعتق امسك عليك زوجك يعني زينب بنت جحش اي الزم زوجتك يا زيد ولا تفارقها صبرا من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عنها مع ما دخل في قلبه من حبها وكان فيما رويا قد دخل على زيد بن حارثه فواجهها ونظر عند ذلك منها منظرا بهجا اعجبته حتى شغل في ذلك الحين قلبه لانه صلى الله عليه واله وسلم بشر مركب على طباع البلوى ليظهر الله فضله عند صبره عن الهوى ثم رجع ولم يقف وخرج مسرعا مجدا فقال زيد ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجع منا ولم يدخل كما اراد الينا فقالت اني عجلت فقلت تقدم يا رسول الله قبل انحرافي عن طريقه فلما راني سبح الله ورد وجهه مسرعا ففطن زيد رحمه الله عليه انه صلى الله عليه وسلم قد اعجب بها لعلمه بحسنها يعني من قبل الحجاب فطلقها واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلاقها وعرض له في أخذها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله فيها ولا تطلقها وهو نهي تنزيه يعني لأنه لا يجوز لأحد رسول الله ينهاه نهي ويخالف رسول الله قال ها لا ما اقصدنا إلا أنه نهي تنزيه وليس نهي حظر مع في الرواية بما فيها من الشك يعني بعيدة ربما يتضح لها وقال ابن زيد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى باب زيد وعلى الباب ستر من شعر فرفعت الريح الستر فرأى زينب فوقعت في قلبه وقال سبحان الله مقلب القلوب وذلك أن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تجف عنها قبل ذلك ولا تريدها وسمعت زينب بالتسبيحة فذكرتها لزيد ففطن وألقى الله في نفسه كراهة صحبتها والرغبة عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أفارق صاحبتي فقال ما لك أرابك منها شيء؟ قال لا والله ولكنها تتعظم علي لشرفها وتؤذيني فقال أمسك عليك زوجك واتق الله يعني لا تطلقها وقيل أراد اتق الله فلا تذمها بالنسبة إلى الكبر وأذى الزوج ثم قال تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس من أن يقولوا أخذ الزوج زوجة الغير أو الإبن وقال في البرهان والذي أخفى في نفسه وما أعلمه الله سبحانه أنها تكون من أزواجه قبل أن يتزوجها وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشي قالت الناس فكتم من أمرها ما أعلمه الله تعالى من أنه يتزوج بها من بعد طلاق زيد لها انتهى وقيل لأنه خشي اليهود أن يقولوا تزوج امرأة ابنه عن ابن عباس وقيل أنه خشي لوم الناس أن يقولوا أمر رجلا بطلاق امرأته ثم نكحها ثم قال سبحانه والله أحق أن تخشاه وتراقب فيما أمرك به من زواجها وأطلعك عليه من حكمة ما غيبه عن غيرك ولما طلقها زيد وبانت منه نزل قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها قال الزجاج الوطر كل حاجة لك فيها همة فإذا بلغها قيل قد قضى وطره وقيل غير الوطر منتهى ما في النفس من الشيء وقال غيره الوطر منتهى ما في النفس من الشيء وقيل لم تبق له فيها حاجة والمعنى لما قضى منها حاجته وشهوته ونال منها محبته وإرادته زوجها الله نبيه وملكها بعد فراق زيد وليه قال في البرهان وكان تزويجها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر الله تعالى للحكمة التي نذكرها ونشرحها لئلا يتوهم الجاهل ويحسب الغر الغافل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعته شهوة نفسه إلى نكاحها أو نظر إليها متعمدا لتحرم على زيد بعد نظره إليها حاشا لله ولرسوله مما يقول الجاهلون الضالون والله سبحانه أنزه أعلى من أنيام الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بفعل ما يكون فيه حكمة باهرة ومصلحة في دينه وافرة. والحكمة في ذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبطل بتزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بما كان عليه أهل الجاهلية، أن ابن التبني وابن الصلب حكمهما واحد، وأن حليلة الابن المناسب محرمة على أبيه، وأن حليلة ابن التبني محرمة، ولذلك أنكر المشركون الجاحدون أن حليلة الابن لا تحل للأب. وقد تزوجت بحليلة ابنك زيد، فبين الله تعالى بقوله لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، أي حليلة ابن التبني غير محرمة بخلاف ابن النسب، ونفي الحرج عن آباء التبني إذا تزوجوا بحلائل أدعيائهم. ولولا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا التزويج بأمر من الله تعالى لما عرف هذا الحكم العظيم الخطر. فسبحان الله الذي نزه رسله عن مقال الكاذبين وافتراء المبطلين. إذن هذا هو السبب في هذه القصة كاملة، وليس ما قال أنها رآها، يعني هذا تطاول على رسول الله صلى الله عليه وآله، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصل إلى هذا المستوى. يعني احنا قلنا داود عليه السلام، روينا قصة داود عليه السلام وقلنا أنكرناها تماما، وكذلك الآن هي قصة رسول الله وزينب. زينب كانت عنده قبل أن يزوجها بزيد، لو أرادها يعني تزوجها قبل زيد بن حارث. وزواج زيد، لأن زيد كان يدعى زيد بن محمد في الجاهلية، كانوا يسمون زيد بن محمد، وكان في الجاهلية قبل الإسلام عندما يتبنى الشخص ابن يقول هذا ابني أرثه ويرثني، يعني يخرج بهذا الشكل. فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن ينهي هذا أو أن يبين أن هذا الحكم ليس بصحيح، أمر الله سبحانه وتعالى أن يتزوج من زينب بعد أن طلقها زيد. كان زيد جاء يشاور رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول له يا رسول الله، وهو فعلا هي كانت ترى نفسها، يعني قلنا أمس إنها ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي من رأس قريش، وعبد الله بن جحش ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله، أميمة بنت عبد المطلب، فيرون في أنفسهم أنهم أعلى من هذا، حتى أنهم رفضوا في البداية أن يزوجون. لولا أن لما نزل قول الله سبحانه وتعالى في حق وما كان للمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيار، فهنا امتثلوا للأمر. فلما استمرت مع زيد لم تستمر معه فعلا، يعني كانت ترى أنها الأفضل، ولكنها امتثلت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد الله سبحانه وتعالى بهذه الحادثة أن يبطل هذا الحكم الذي بني من أيام الجاهلية، فأمره الله سبحانه وتعالى، بل زوجها الله سبحانه وتعالى في رواية أهل بيت رسول الله زوجتكها، يعني كانت تقرأ كذا في أمير المؤمنين وغيره، كان يقرأ بهذا اللفظ زوجتكها من الله سبحانه وتعالى، لأنه دخل عليها، ما أحتاج في لا أحد يعبد ولا شيء، على طول دخل، فلن عرفها من عند الله سبحانه وتعالى. وكان أمر الله مفعولا، يعني أمره عند رسوله مطاعا مقبولا، بتزويج زينب بنت جحش بعدما طلقها زيد الغرض الذي أوضحناه. حتى قيل أنها كانت إذا اجتمعوا نساء رسول الله وافتخرنا تقول هي أنا لا أحد منكن يساويني، فأنا عقدي في السماء، يعني عقدي من الله سبحانه وتعالى ليس من أحد، ما أحد عقد، لا ولي ولا أب ولا أخ ولا رسول الله سبحانه وتعالى عقد لرسول الله صلى الله عليه وعلى. ثم قالت وكذلك قال النساء سألوه صلى الله عليه وعلى آله، قالوا يا رسول الله من أسرعنا بك لحاقا؟ قال أطول كنا يدا، فبعضهم قام يمتر اليد بعض، فلما نظر وإذا هي زينب أكثرهم عطاء وصدقة، فكانت هي أول من مات بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ثم قال نعم، ثم قال تعالى ما كان على النبي من حرج، أي من ضيق ولا ماثم فيما فرض الله له، أي فيما أحل له من تزويج زينب بنت جحش، وأباح له من الوطء والنكاح لزوج الدعية، فبين الله عز وجل أن الدعية لا يكون ابنه ولكن وليه وغذية. أطلي ما بس دافع شوف لا تتركون لهم أكثر لا جيب بعد. ثم قال سنة الله في الأنبياء في الذين خلوا من قبله، أي بين الله ذلك سنة فيهم، وهو لا يضيقه عليهم في الإقدام على ما أباح لهم، ووسع في باب النكاح وغيره. وقد كان لداود عليه السلام 100 زوجة و300 سرية، ولولد سليمان 300 مهيرة و700 سرية، أي منكوحة بالمهر المهيرة، وهو كنا يعني الزوجات. يعني عندما بعض الأشياء عندما تأتي يحتاج لها نوع من التوقف. يعني 700 وش يسوي 700 جارية و300 امرأة؟ يعني يحتاج نوع من التبصر في البحث عن صحة الرواية وصحة يعني تاضي ما معه إلا إذا كان عليكم السلام الله. إذا كان توبته جلس يبكيها، جلس يبكي المعصية هذه، ما هي معصية، جرد أنه في حق لما تثوروا عليها المحراب وحكم واستعجل، يعني جلس يبكي حتى قال نبت العشق من دمع عيونه. كيف يعني 300 امرأة و700 جارية؟ قال في البرهان والسنة الطريقة المعتادة: ليس على الأنبياء حرج فيما أحله الله تعالى لهم، كما أحل لداود في المرأة التي سبقت منه النظر إليها فتزوجها، وزينب بنت جحش هي أول من مات من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، وأمرت أسماء بنت عميس لها بنعش فحملت فيه، انتهى. ولما كان أمر الله وجميع أفعاله لا تكون إلا على مقتضى الحكمة والمصلحة، قال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي يقدر المصلحة مقدر على أي يقدر المصلحة مقدر على ما قدر ما يرى في كل ما خلق أو حكم أو برى، لا يجاوز شيء من ذلك مقدار حدة فيخرج من حد الصلاح إلى ضده. قال: لما كان أمر الله وجميع أفعاله لا تكون إلا على مقتضى الحكمة والمصلحة، قال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي يقدر المصلحة مقدر على قدر ما يرى في كل ما خلق أو حكم أو برى، لا يجاوز شيء من ذلك مقدار حده فيخرج من حد الصلاح إلى ضده. ثم ذكر الأنبياء الماضين وأثنى عليهم بقوله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ولا يخشون قالة الناس فيما أحل لهم، وفيه تعليق به صلى الله عليه وسلم بعد التصريح بقوله: وتخشى الناس والله أحب أن تخشاه. طبعا خشية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ما هي خشية شك أو خشية تردد أو خشية أن لا ينفذ هذا الحكم، لا، ولكن خشية ما سيقول المنافقون وما سيقول المشركون وما سيقول المغرضون: انظروا إلى هذا الذي أمر. يعني لو صحت الرواية الأولى مع أن احنا لا نصححها، لكن كيف يعني يقولوا كيف هذا اللي يتزوج بزوجة ابنه؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يخشى هذا المقولة. قال الله سبحانه وتعالى: إذا خلص احنا أمرنا أمر، إذا أمرنا أنت ما عاد في مجال، لا تخشى أحد ولا تهم أحد. وكفى بالله حسيبا، أي كافيا للمخاوف أو حافظا لأعمال خلقه، محاسبا على الصغيرة والكبيرة، فيجب أن يكون حق الخشية من مثله. ولما بين الله ما في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب من الحكمة والفوائد الجمة، بين أنه كان خاليا من وجوه المفاسد، فقال تعالى: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم. قال الإمام الهادي عليه السلام: كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ربى زيد بن حارثة وغذاه وتبناه كما كانوا يفعلون أولا، فكانوا يسمونه قبل الإسلام زيد بن محمد، وفي طرف من الإسلام يعني في بداية الإسلام، حتى كان من أمر زينب بنت جحش امرأة زيد ما كان من تزويج الله نبيه إياها، فقالت قريش: تزوج محمد امرأة ابنه، فأنزل الله تعالى في ذلك ما تسمعه ينفي أن يكون من ربى ابنا ممن لم يلد ولم يرضى يثبت نسبه أو تحرم على المربي له زوجته، وأمرهم بما أمرهم في الآية الأولى من أن يدعوهم بآبائهم، فحرم الله عليهم أن يدعوهم إلى من يربيهم ويتبناهم. إذا كان مجرد ادعاء البنوة كما قلنا فهذه لا تجيز أي شيء، لكن إذا كان ادعاء النبوة وفيها رضاعة فتختلف. ولكن زيد لم يرضى، لأن توبه وقده يعني بعض يقول 6 سنوات والبعض يقول 10 سنوات، قد هو غلام لما أخذوه اختطفوه وباعوه في مكة. قال في البرهان: وأكذبهم الله تعالى ونفى النبوة بينه وبين ونفى البنوة بينه وبين زيد بن حارثة، وهذا خطاب خاص في زيد وليس بعام، لأن الحسن والحسين عليهم السلام أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، وكتاب الله سبحانه يعبد بعضه بعضا. قلت: وهذا يبطل شبهة قول من قال من أن يجوز إثبات بنوتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ويبطل قول من هذا القائل أيضا لوجوه أخرى ذكرها الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة، أحدها تظاهر النصوص من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعائهما بالنبوة. قلت: وهذا يبطل شبهة قول من قال من أين يجوز إثبات بنوتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. في هذه الدولة العثمانية، لأن الدولة العثمانية معروفة في بغضها وفي تنكفها عن أهل بيت رسول الله، وأثناء سلطتهم على الحرمين الشريفين وضعوا على قبر رسول الله لوحة كتبوا فيها: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم، متعمدين فيها. وكان هناك لوحات أخرى، فتم إزالة كل اللوحات إلا هذه اللوحة، استمرارا في البغض، واستمرارا في، مع أن مكانها الآن به موجودة فيه لا يجوز بقائها، لأنها كذب على الله وعلى رسوله، آية في غير محلها. ونعرف أن إذا أتي بآية في غير محلها لا يجوز أن تأتي تستدل بآية في غير محلها، فأنت كأنك تكذب القرآن وتكذب الله وتكذب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فعندما تأتي وتضع هذه اللوحة على قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله تقول فيها: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يقول: الحسن والحسين ابني، أبناء كل نبي من صلبه إلا أبنائي فإنهم من صلب علي بن أبي طالب، الحسن ابني هذا سيد في حديث ابني هذا سيد يصلح الله به في هذا الحديث، وفي أحاديث كثيرة كما نعم، وفي قول الله سبحانه وتعالى: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، وأخرج الحسن والحسين. فإيجاد هذه الآية في هذا المكان كذب على الله وإفتراء على الله وتزوير للقرآن وتكذيب للقرآن، ومع ذلك لا زالت في مكان. ويبطل قول هذا القائل أيضا لوجوه أخرى ذكرها الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام، أحدها تظاهر النصوص من رسول الله صلى الله عليه وسلم بادعائهما بالبنوة، وثانيها إجماع الصحابة على نسبتهما بالبنوة، وثالثها إجماع العترة عليهم السلام على ذلك، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني أنثى ينتسبون إلى أبيهم إلا الحسن والحسين فهما ابنايا وأنا أبوهما، وعادة أئمة الهدى من عبد الله أمير المؤمنين فلان ابن فلان ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، بغير مناكرة من الأمة ولا إنكار من بعضهم على بعض. كان كل رسائلهم الأئمة عندما يكتب رسالة يقول: من فلان ابن فلان ابن رسول الله، ولا أحد ردها عليهم وقال: هذا الكلام ما هو صحيح، ما أنت ابن رسول الله. فأما قوله تعالى: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، فذلك في قصة من قصة زيد بن حارثة كما قدمنا. والمشكلة أن الأمة مجمعة على هذا، لا يوجد واحد في الأمة مخالف على هذا أنها نزلت في زيد بن حارثة، لأن الآية تقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أنتم، وليس من أهل بيته، من رجالكم أنتم، يعني الخطاب للآخرين لقريش والآخرين، وليس الخطاب لأهل بيت رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أنتم. أما قوله تعالى: نعم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، فذلك من قصة زيد بن حارثة كما قدمنا، والخطاب لعامة المسلمين دون أهل البيت عليهم السلام، وهما طفلان يوم نزول هذه الآية، والطفل لا يطلق عليه اسم الرجل، فظاهر الآية مستقيم فاعلم ذلك موفقا. ثم قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي ولكن كان رسول الله وكان وكل رسول أبو أمته، فيما يرجع إلى حق التوقير والتعظيم. وعيسى عليه السلام وإن نزل آخر الزمان فهو نبي قبله عليه السلام، ويعمل بشرع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا يقصد في نزوله مع المهدي. قال الحسين بن القاسم عليه السلام: والمعنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين بغير واو، ولكن رسول الله وخاتم يعني خاتم النبيين، وذلك شائع في لغات العرب وفي القرآن. قال تعالى في يحيى بن زكريا: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وإنما المعنى بغير واو سيد وحصور نبيا، ولكن العرب تزين الكلام بالواو ها هنا وتنسج وتعطف بها أيضا في غير هذا الموضع. قال الإمام الهادي عليه السلام: يهجو فاسقا كذب عليه عند أهل بيته ليباعد بينه وبينهم، الله يعلم ما قد قيل من كذب، ومن أحط بقول الزور والكذب من ذلك الفسل، وابن الفسل إذ نطقت منه الجوارح بالبهتان والريب. فقال: وابن الفسل، أي من ذلك الفسل ابن الفسل، ولكنه وصل كلامه بالواو وهي زينة في هذا الموضع، ومثله في غير هذا الموضع يكون عطفا ونسقا. ثم أخبر عز وجل أن علمه قد أحاط بجميع الأشياء، فقال: وكان الله بكل شيء عليما. ومن ذلك ما أعلمكم أن محمد رسوله وخاتم أنبياءه وليس بأب لأحد منكم كما زعمتم، وهو أعلم بمصالحكم في هذه الأحكام. قال في التجريد: قرأ الأكثرون بكسر التاء، وقرأ عاصم بفتحها. قال أبو عبيدة: الكسر أولى، ومعنى الكسر أنه فاعل للختم، خاتم أو خاتم. يقويه قراءة ابن مسعود: ولكن نبيا ختم النبيين، ومعنى الفتح أنه آخر النبيين. والخاتم بفتح التاء الشيء الذي يختم به كالطابع. قال ابن عباس: أراد لو كان له ولد بالغ لكان نبيا، ولم يكن هو خاتم الأنبياء، ولو لم أختم به النبيين لجعلت له ولدا يكون بعده نبيا. ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، أي اذكروه بالقلب واللسان ذكرا مستديما يؤدي بكم إلى طاعته ويجنبكم سبل معصيته. وقال فيه أي التجريد: معناه اثنوا عليه بضروب الثناء من التقديس والتحميد والتهليل والتكبير وما هو أهله، وسبحوه، أي إذا ذكرتموه فينبغي أن يكون ذكركم إياه على وجه التعظيم والتنزيه عن كل سوء، وهو المراد بالتسبيح، والتسبيح من جملة الذكر، وإنما اختصه الله تعالى من بين أنواعه ليبين فضله على سائر الأذكار للتسبيح، لأن معناه تنزيه ذاته عما لا يجوز عليه. ومعنى بكرة وأصيلة أي بكرة وعشية. قال فيه: يجوز أن يراد بالتسبيح قول سبحان الله بكرة وأصيلة، يجوز أن يكون طرفا في المعنى لقوله اذكروا الله ولقوله وسبحوا، كأنه قال افعلوا الذكر والتسبيح في هذين الوقتين في الصباح وفي المساء. ويجوز أن لا يتصل الذكر ببكرة وأصيلة، ويكون ذكرهما إشارة إلى المداومة، وذلك لأنه مريد العموم، لأن مريد العموم قد يذكر الطرفين ويفهم منها الوسط، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولو أن أولكم وآخركم ولم يذكر وسطكم، وفهم منه المبالغة في العموم. وقيل المراد بالتسبيح الصلاة غدوة وعشية، أما بكرة فصلاة الفجر يعني بكر أو البكرة اللي هي صلاة الفجر، وأما أصيلا فقيل هي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقيل صلاة العصر وقيل صلاة الظهر والعصر بكرة وأصيلة. ثم قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، معنى يصلي عليكم يرحمكم وأنتم لا تذكرونه، فذكر صلاته تحريضا للمؤمنين على الذكر والتسبيح. فالصلاة من الله سبحانه الرحمة والكرامة، ومن الملائكة الاستغفار ودعوتهم للمؤمنين وترحمهم على المسلمين. وقيل يصلي عليكم يترحم بدعائه لكم إلى الخير. وملائكته جعلوا مصلين لكونهم مستجابين الدعوة، فكأنهم فاعلون الرحمة، وصلاتهم قولهم: اللهم صل على المؤمنين. وفي بعض الأحاديث أن ما